الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى عليه وسلم تسليم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تربية لقمان لابنه، درس للمسلمين، للأبناء، للكبار، للشباب، أدب الحوار في الإسلام. سيدي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أنه من إجلال الله توقير ذي الشيبة المسلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أدب الحوار في الإسلام. ولذلك سأذكر قصة أدهم هو اللي فكرني به. في خلافة سيدنا عمر بن عبد العزيز قوله رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز بن مروان من بني أمية، كانوا بيلقبوه بخامس الخلفاء الراشدين. سيدنا عمر بن عبد العزيز حصلت مجاعة في زمانه، فجاءت القبائل، وقيل إنها حصلت في خلافة سليمان بن عبد الملك، والله أعلم. فلو دخلت الأزمة دي في أيام سليمان بن عبد الملك قبله، قبل سيدنا عمر، جت الناس كل قبيلة تنتخب 5-6 من اللي بيعرفوا يتكلموا والمأمونين الناس التمام، وتروح لأمير المؤمنين تطلب تاخد شوية قمح وشوية تمر وشوية مش عارف ايه، أكل للقبيلة كلها. فجه وفد من الوفود وقف على الباب، الحاجب فتح الباب، دخل شاب زي أدهم، وقف أدهم، دخل شاب زي أدهم، فبدأ يتكلم والناس الكبار واقفة. فبيقول له: يا أمير المؤمنين. قال له: نعم. قال له: مرت علينا 3 سنوات، سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم، فإن كان المال اللي عندك مال الله فأعطي مال الله لخلقه، وإن كان المال بتاعنا رجعهن، وإن كان المال مالك فتصدق به علينا. ما توحد الله. فرد أمير المؤمنين وقال له: أنت الناس الكبار ساكتة وأنت اللي بتتكلم. فقال له: ما تكلمت إلا بأدب الحوار في الإسلام يا أمير المؤمنين، وإنه من أعطي لسانا لافظا، لسان متعلم، لسان في حكمة، لسانا لافظا وقلبا لاحظا وعقلا ثاقبا، فقد استوجب الكلام. ولو كان بين قومي من يتكلم أفضل مني لقدموه. ولو كان الأمر بالسن يا أمير المؤمنين لكان أولى أن يكون مكانك من المسلمين من هو أسن منك. ما توحد الله. لو الحكاية بالسن يبقى الكرسي بتاعه ده كان يقعد عليه أكبر منك. فقال أمير المؤمنين: ما ترك لنا الغلام شاردة ولا وارد، ما سبلش حاجة تفلفص منها. ثم نظر إلى الحاجب وقال: أين خازن البيت، بيت المال؟ قال له: قال له: أعطه 100 دينار وأعطي قومه كل واحد 10. فقال: يا أمير المؤمنين، لو كنت من هؤلاء الذين يقبلون لأنفسهم ما قدمني قومي. ما توحد الله. لو كنت من اللي بيحبوا نفسهم ما كانوش قدموني، إنما اجعل ما جعلته لي لقومي، فإنه أسعد لنفسي من أن تعطيه لي، يعني أنا أبقى مبسوط لو اديته لهم عن إنك تدهم لي. فقال: صدق من قدموك عليهم. ما توحد الله، صدق من قدموك عليهم. ولذلك أتذكر التلاتة اللي نطقوا في المهد، كان منهم سيدنا عيسى لما أتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال: إني عبد الله. أول كلمة قالها إيه بقى؟ فالإقرار بالعبودية تواضع، فإن أول علامات أدب الحوار التواضع. التواضع يا أدهم، التواضع يا أدهم. إذا قال لك كبير: قبل يد الكبير، قل: نعم حاضر، اذهب افعل، حاضر. أول علامات الأدب التواضع. إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. يبقى من علامات أدب الحوار الإقرار بالعبودية أولا لمن؟ ردوا علي، لمن؟ فمن علامات أدب الحوار أن نتعلم أن الكلمة التي يقولها، الكلمة اللي بنطلعها دي بتتكتب علينا يا أولاد، صحيح مش هتتكتب عليك دلوقتي إنما هتتكتب عليك بعدين، لكن العادة لما تتعود تطلع الكلام الحلو، لما تتعود تطلع الكلام الحلو تبقى بالنسبة لك لما تكبر أمر سهل، أمر هين. إنما للأسف الشديد، للأسف الشديد اللي بنشوفه على الموبايلات وعلى القنوات والشاشات وفي الشوارع والطرقات يهدم ما جاء به خير البريات، صلوا عليه. لكن الفضل لله ان احنا تعلمنا بقى النهاردة ان ما يلفظ من قول الا لديه ايه؟ رقيب عتيد. صليت على النبي. والكلمة: لسانك حصانك، ان هنته هانك، وان صنته صانك. لسانك حصانك، امسك لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. ما توحد الله. لما سيدنا أبو بكر الصديق كان يمسك لسانه يقول: هذا الذي أوردني الموارد، وكان يحط حصواية تحت لسانه علشان لما يجي يتكلم الحصواية تقع يعرف إن لسانه تفك، الفرامل ثابت، وده الصديق. فمش أي حاجة تيجي على بالي أقولها. ولا احنا اتفقنا من الجلسة اللي فاتت ان ما حدش يتكلم على حد، لان دي اسمها غيبة، والغيبة كبيرة تدخل النار، والعادة كالعبادة. اسأل الله لي ولكم الفضل والثبات واليقين والصدق والتمكين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.